ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال حفظه الله تعالى: أي إن سبب الضلال هو تقديم العقل على النص المنزل من عند الله، وتقديمهم الهوى على اتباع الهدى. فعلماء الكلام يقدمون آراءهم وعقولهم وما يزعمونه من العقليات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصوفية يقدمون الذوق وهو ما يتلذذون به ولو كان مخالفا للكتاب والسنة، ويقدمون الوجد وما يحبونه عليهما، وهذا هو أصل الضلال. فترك الكتاب والسنة وجعل بديلهما الآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول هو الذي أوقعهم في الضلال. ولهذا لما سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ أجاب بقوله: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أي إن حب العجل كان سبب كفرهم. وهذا كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يعني هذه الآيات كما سمعنا، والتعليق على الكلام هذا الذي ذكره، هو أن المسلم عليه أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما دمت مسلما فعليك أن تلتزم بالكتاب والسنة. أما تقدم ذوقك وآراءك وعقلك فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأن العقول لو كانت كافية لم احتاج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. لماذا الله عز وجل أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ لأنهم حينما غلطوا وعملوا ما عملوا وعبدوا الأوثان وعبدوا الصلبان من دون الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يرسل رسوله وينزل عليه الكتاب الذي يستفيد منه ويبين فيه الحق. إذن هؤلاء الذين تركوا كتاب الله، يعني الصوفية أصحاب المواجيد، وتعرفون أعمالهم ورقصهم في الذكر حقهم ماذا يصنعون فيه، وكذلك أهل الكلام يقدمون العقل على النقل ويقولون بأن القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة في ذلك. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى الكتاب والسنة، والحمد لله فيهما الكفاية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهذه الأمة كل ما تحتاجه في عقيدتها، والله عز وجل أكمل دينه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما قال ذلك اليهودي لعمر بن الخطاب وغيره من الصحابة: آية أنزلت في كتابكم، لو علينا أنزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فقال: ما هي الآية؟ فقال له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبره بأن هذه الآية نزلت أولا في عرفة، وهو يوم عيد للمسلمين، وهذه الآية معمول بها عند الصحابة جميعا، ويعتقدون أن القرآن أكمل الله عز وجل الدين، وليس في حاجة إلى من يأتي بزيادة عليه أو تفسيرا له مخالف لما قاله أهل السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة. حرم الله جل وعلا هؤلاء من لذة القرآن والاستماع للقرآن، وصرفهم إلى استماع الشعر وإلى الأغاني والمزامير وغير ذلك. ولذلك يتخذ المتصوفة الرقص والغناء والطبول عبادة يقيمونها حتى في المساجد، نسأل الله العافية، لأنهم يحبونها وتوافق أهواءهم. أنا الحقيقة ما رأيتهم مباشرة، ولكن رأيت في وبعضكم يعرف هذا ولا سيما الذين الآن من المغرب أو من المشرق، يعني عندهم نفس الطبول يدقوها والجماعة يركضون يروحون هنا ويرجعوا هنا ويرجعوا هنا، وهذا كما يقولون يعني ذكر لله تبارك وتعالى ورقص، وهذا ما أدرى الله به من سلطان، هذا كله كلام الشيطان، وهم يعملون مع هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الكتاب والسنة هي التي أنقذ الله بها البشرية، الناس كلهم كانوا في ضلال حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأنزل عليه هذا الكتاب وتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل أنزل كتابه وتكفل بحفظه وهو محفوظ إلى يوم القيامة، ما عدا الجماعة يعني أصحاب الرفض وأمثالهم الذين يقولون القرآن اللي عندهم غير هذا القرآن اللي هو موجود بين أيدي المسلمين، ولكن أهل المسلمون هذا القرآن بين أيديهم محفوظ، الصغير اللي عمره 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن كله من أوله لآخره، وهذا يسره الله عز وجل للمسلمين، لأن القرآن هذا ميسر حفظه وفهمه، والعلماء موجودون، والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا كان هناك في مشكلة في مسألة صعبة فيرجعون إلى العلماء والعلماء يفسرون ذلك، وينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه ويبتعد عن هذه الأقوال. وهذه الكتب التي سمعتم الكلام هذا سبق لنا التعليق على بعض الأماكن يقولون أنها تطبع الآن وتوزع، هذه الكتب التي فيها هذا الإلحاد في هذا التصوف يطبعوها ويوزعوها، طيب من الذي يطبعها ويوزعها؟ يطبعها الذي يوزعها يعني الذين يؤمنون بها ويعملون بها ويريدون أن يحطموا أخلاق المسلمين ويبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان. قال حفظه الله تعالى: أي الأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي يختص بالميل إليها المؤمنون، لكن مع الفرق، فالمؤمنون يحبون الأصوات الطيبة وغيرهم يحبون الأصوات الخبيثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمخالف لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من عبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إلى قوله: والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. قال حفظه الله تعالى: المسلم يتبع ما شرعه الله ولا يتبع هواه، الذي يتبع هواه لا يكون متبعا لدين شرعه الله، وإنما يتبع الدين الذي يمليه عليه هواه، وله حالتان: إما أن يكون صوفيا غاليا يتبع ما يسمى بالحقيقة ولا يتبع الشريعة، ويقولون الحقيقة للخواص والشريعة للعوام، وهذه الحقيقة بدعة ابتدعوها، وإما أن يكون جبريا يحتج بالقدر كما سبق بيانه. والله تعالى قال: ثم جعلناك أيها الرسول على شريعة من الأمر، وهذه الشريعة ما شرعه من الأمر والنهي، فاتبعها أي اتبع هذه الشريعة ولا تبغي بها بديلا، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فيأخذون بما يسمونه الحقيقة ويتركون الشريعة، أو يحتجون بالقدر على ترك الشريعة وهي أهواء ليست مبنية على العلم، وإنما هي مبنية على الذوق والوجد وما أشبه ذلك مما تهواه نفوسهم. ثم قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئا، ولن يخلصوك من عذاب الله جل وعلا. قال حفظه الله تعالى: فالتشريع حق لله جل وعلا، والعبادة حق لله، هو الذي يشرعها ويأمر بها. وأما العبادة التي لم يشرعها الله مما يسمونه بالحقيقة فهذه بدعة وليست من شرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استنكار، فهؤلاء الشركاء شرعوا لهم دينا غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو شرع الله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم دين غير ما شرعه الله وجاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترك العبادة والاحتجاج بالقدر لم يشرعه الله، وهو معنى قوله: وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة فيقولون: لو شاء الله ما أشركنا. وأهل الحق يجمعون بين العمل بالشريعة وبين الإيمان بالقضاء والقدر، ويقولون: لا تنافي ولا تعارض بينهما. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء طائفة هم أعلام هم ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، وهم متمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا غلط عظيم. يعني ما قدره الله عز وجل سيكون، لا شك في ذلك، لكن نحن مأمورون بأن نؤمن بالقدر ونعمل الأسباب، فإذا قدر الله عليك شيئا فعليك أن تصبر، وعليك أن تعمل الأسباب التي سنها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي من الصوفية طائفة تأتي بالعبودية من أوامر ونواه، فتجتنب المنهيات والمعاصي وتفعل الواجبات وتمتثل الأوامر، وهذه أخف ممن يترك الشريعة ويأخذ بالحقيقة، ولكنها ترى أنه لا قيمة للأسباب، ولذلك يقولون: إن الدعاء لا فائدة فيه، فهم يلغون الأسباب التي أمر الله بها، وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، ولا تنافي بين اتخاذ الأسباب وبين الإيمان بالقدر، لأن الذين قبلهم قالوا: إن الشريعة تعارض القدر، وهؤلاء قالوا: الشريعة لا تعارض القدر، ولكن الأخذ بالأسباب يعارض القدر، فلا فائدة من اتخاذ الأسباب عندهم، وهذا ضلال بلا شك، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب مع فعل العبادة ولا تعارض بينهما، فجعل الدعاء سببا، والاستعانة بالله سببا، والتوكل على الله سببا، واتخاذ الأسباب النافعة مأمور به، فعداد العدة في الجهاد من أقوى الأسباب، فالأسباب لها فائدة كبيرة لأنها تعين على العبادة. قال حفظه الله تعالى: شبهتهم في ترك الأسباب، يقولون: إنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدر، إن كان الله قد قدر شيئا فلا تنفع الأسباب مع القدر. طيب، معنى ذلك أن المسلمين يستسلمون للكفار، الله قدر شيئا ويأتون الكفار يعملون ما شاءوا، لا حد يعترض عليهم، وهذا الكلام ليس بصحيح. يعني الكفار يعني يريدون أن يقضوا على الإسلام والمسلمين تماما، وهذا هو الواقع، والله عز وجل شرع الجهاد، والجهاد ما شرعه إلا أن يكون دفعا لشر هؤلاء الذين يريدون أن يزيلوا الإسلام. وينبغي للمسلم أن لا ينظر لأقوال هؤلاء التي تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتخالف العقول الصحيحة السليمة. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون اتخاذ الأسباب من مقامات العامة دون الخاصة. العامة سبق الحديث عن كلمة العامة. هم يقولون أن الخاصة الذين وصلوا إلى الحقيقة هذا لا خلاص لا يؤمن بالقدر وسقطت عنهم التكاليف والحرام عندهم يعني ليس بحرام بل هو حلال لهم، والشريعة ما يقوم بها إلا العامة. العامة أي الذين لم يصلوا إلى الحقيقة، هكذا يقولون. يقسمون الناس إلى قسمين: أصحاب حقيقة وأصحاب شريعة. فأصحاب الشريعة عن الأمة كلهم أصحاب شريعة، هؤلاء لا قيمة لهم، وهؤلاء هم الذين يطبقون الحدود. وأما الخاصة فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الخصوص معناه ما يحرم عليهم شيء، يعملون ما شاءوا. وهذا الكلام كله مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما عمله السلف الصالح. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون اتخاذ الأسباب من مقامات العامة دون الخاصة، أي يحتاجه العوام الذين إيمانهم ضعيف ويقينهم ضعيف، مثل ما قال الذين من قبلهم إن الشريعة يحتاجها العوام فهم فرع منهم. وهذه مغالطة، فما من شيء إلا وله أسباب، إذا وجد السبب وجد المسبب بإذن الله، وإذا عدم السبب عدم المسبب. فالله أمر باتخاذ الأسباب، وأما حصول المقصود فهو عنده سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله عز وجل، كما أنه لا تعارض بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر، لأن فعل الأسباب من القضاء والقدر. وإذا اتخذ الإنسان السبب فهذا دليل على أن الله قدر أن يتخذه، وإذا ترك الإنسان السبب فهذا دليل على أنه قدر عليه ترك السبب. فالقدر يلازم الإنسان في كل تصرف، ولا محيد له عن القضاء والقدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها، كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فما أمر الله به من عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. يعني الأسباب لا تناقض المكتوب الذي كتبه الله عز وجل. يعني الذي يريد ولد إن تزوج وكتب الله له الولد فسيحصل، أما لم يتزوج من فين يجيب الولد؟ من الشارع يجيب الولد؟ هذا لا يمكن. يعني كل شيء له سبب، والسبب الله عز وجل قدره، وهذا السبب أنت تعمله، قد يتم وقد لا يتم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل، يعني عمل الأسباب: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني أي واحد عنده شجرة في داره الطيور تبيت فيها، ففي الليل تنام ما تتحرك، قرب الفجر تقوم، إذا قامت فين تروح؟ تطير ما عاد تشوف ولا طير ثم ترجع. هذه الطيور ذهبت لتأخذ الشيء الذي كتبه الله عز وجل لها. فالإنسان الذي يترك الأسباب، عندك أرض ما تزرعها، من أين تجيب لك هذه الأرض إذا لم تزرعها؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن السبب لا بد منه، لكن قد يحصل المسبب وقد لا يحصل، وهذا كله بأمر الله وقدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الرد عليهم في قوله رحمه الله: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها، فلكل شيء سبب، فللسعادة ودخول الجنة أسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل سبب لدخول الجنة، وبدون عمل فلا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من الأسباب، فلن تدخل الجنة بدون سبب، والسبب هو العمل الصالح. وكذا دخول النار له أسباب، وهي الكفر والمعاصي، فإنكار الأسباب مغالطة وجهل، وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة، وأن الأسباب إنما هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل. فالله أمر باتخاذ الأسباب، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا سبب للنصر. وقال: فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل سبب من الأسباب. وكذلك قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي ابذلوا الأسباب لطلب الرزق، فلا تجلس وتقول: يأتيني الرزق وأنا جالس، وتعطل الأسباب. فكذا الطيور لا تبقى في أوكارها، بل تخرج وتبحث عن الرزق، ولذلك من حين تصبح تخرج من أوكارها وتذهب في طلب الرزق، لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. يعني معنى ذلك أن الطيور تعرف وتعقل أحسن من هؤلاء الذين يقولون هذا القول. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الأسباب لا بد منها، وهذا شيء طبيعي كل الناس يعرفونه. يعني العامي الذي لا يقرأ ولا يعلم على أن أرضه لو جاءها الماء ويعني جاء وقت البذر وتركها لا يمكن أن يحصل شيء، هو يعرف هذا، كل واحد يعرف ذلك. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الأسباب لا بد منها، وهي ما ذكرها الله عز وجل في كتابه وبين في قوله هنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني الله عز وجل قادر، إذا أراد أن يجعل الناس كلهم على مذهب واحد، على منهج واحد، الله قادر على ذلك، ولكننا الله عز وجل أراد أن يكون الأمر هكذا، أن يكون هناك جهاد بين المسلمين وبين الكفار. فالله حكم على أناس بالكفر وناس هداهم للإيمان، فلا بد من ذلك. الله عز وجل يأمر في هذه الآية كما سمعتم في سورة الأنفال، الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه يقول النكرة في هذا السياق، يعني أي قوة في أي وقت من الأوقات، يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت القوة الخيل والرماح والسيوف، هذا اللي موجود في ذاك الوقت، لكن بعد ذلك تغيرت الأمور. فينبغي المسلمين أن يعدوا للعدة لدفع الشر عنهم، لدفع الكفار عنهم، فيعدون العدة. ولهذا قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة، الطائرات والدبابات والقنابل وغيرها، أي شيء تستطيعون إعداده وأعدوه. لكن الذي يعده المسلمون ما يعدونه للاعتداء على الآخرين، وإنما يعدونه لنشر دين الله تبارك وتعالى ودفع الأسباب الأخرى الذين يأتون يريدون أن يضروا بالإسلام والمسلمين، الله عز وجل أمر بدفعهم. نعم. أحسن إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم، وهم في أصلاب أبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. قال حفظه الله تعالى: ولم يقل خلق لها أهلا يدخلونها بدون عمل، فهو خلقهم وقدر أن يعملوا شيئا يدخلون به الجنة. شوف لفظ الحديث، أعد لفظ الحديث: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. بعمل أهل الجنة يعملون، ما هو كذا بدون عمل يخلقهم ويدخلون على طول، لا بد أن يعملوا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولم يقل خلق لها أهلا يدخلونها بدون عمل، فهو خلقهم وقدر أن يعملوا شيئا يدخلون به الجنة، ولذلك قال: وبعمل أهل الجنة يعملون. وكذا خلق للنار أهلا، وقال صلى الله عليه وسلم: وبعمل أهل النار يعملون. فالعمل هو السبب، وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه أسباب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه أسباب السعادة والشقاوة، فلا بد أن يعمل الإنسان إما بالخير وإما بالشر. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قوله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه، قال حفظه الله تعالى: وقال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل سبب. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى سبب للخروج من الشدائد، وهي عمل من الأعمال. التقوى كما سبق تعريفها وتكرر على أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل بلطفه لعباده فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخره. وأما المنهي عنه فكذلك، يعني نهاهم عن أشياء يستطيعون ينتهون عنها. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن السرقة. ما في واحد يستطيع يدعي يقول: والله أنا ما أستطيع إلا أسرق، ما أستطيع إلا أشرب الخمر، ما أستطيع إلا أزني. ما في واحد يقول هذا القول، وإنما هو الذي يدفعه الشيطان فيعمل بهذه الأعمال. إذن الأمر والنهي هو الذي قدره الله عز وجل على عباده: واتقوا الله ما استطعتم. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وعرفنا هذا التفريق بين الأمرين، يعني المأمور به لا تكلف إلا الذي تطيقه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم يكن عندك استطاعة ولم تكن الطريق آمنة ما وجب عليك الحج. إذا كان عندك مال وجبت عليك الزكاة، إذا كان ما عندك مال ما تجب عليك الزكاة. لكن الأمر الآخر، النهي عن السرقة وعن الغيبة وعن النميمة، ينبغي الإنسان أن يعلم على أن كل ما نهى الله عز وجل عنه ما نهى الناس إلا عن شيء يستطيع الانتهاء عنه. نهاهم عن شيء هم لا يستطيعون الانتهاء عنه. يعني حينما يقول لك لا تكذب تقول أنا لابد أكذب؟ حينما يقول لك لا تشرب الخمر تقول لابد أن أشرب؟ هذا ما هو صحيح أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي لا معبود لي بحق سواه، عليه توكلت، هذا سبب. وإليه متاب، أي رجوعي من الذنوب إلى الطاعة. فالتوبة سبب للمغفرة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمغفرة لها سبب، وما من شيء إلا وله سبب. فقطع الأسباب والاعتماد على القدر مغالطة وجهل. وإن كانوا يزعمون أنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. وقال شعيب عليه السلام لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق سبب التوكل والإنابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فينشغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله: مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. تعرفون قصة نوح وقصة السفينة، وأن نوح عليه السلام دعا قومه فترة طويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، وحينما أراد الله عز وجل يعني إهلاك قومه الذين عصوه في هذه الفترة الطويلة أمره ببناء سفينة، وصار يبني السفينة في الصحراء، فيمرون به ويهزؤون به، يقولون: من يبني السفن في الصحراء؟ السفن ما تبنى إلا في البحار، في طرف البحر يبنوها ويدفوها في الماء. فهو يرد عليهم كما يستهزئون به يستهزئ بهم، وأخبرهم أنهم سيأتي الوقت الذي سيعرفون ذلك. فالله عز وجل أعطاه الأمارة بأنه إذا فار التنور، يعني إذا طلعت النار من التنور الذي يوقدون فيه، فعند ذلك أمره أن يركب أهله في السفينة. ومن آمن أمره أن ينجيه وأهله والمؤمنون معه. فحينما جاء الوقت ركبوا السفينة، ولد من أولاده تخلف وقال له: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. نوح أيضا سأل ربه، قال: ربي إن ابني من أهلي ووعدك الحق. الله عز وجل رد عليه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والسفينة هذه الجماعة الذين ركبوا فيها وهي تجري بهم في موج كالجبال، شوف الوصف، يعني مثل الجبال الأمواج، حتى الدنيا كلها صارت ماء. وعند ذلك لما انتهى الأمر وقضي الأمر، أمر الله عز وجل الأرض أن تبغى تبلع ما فيها والسماء تكف، ونجاهم الله عز وجل. الذين نجاهم منهم من آمن واستمر على الإيمان والتي يتبعه، ومنهم من خالف فيما بعد ذلك، وهذا حكم الله عز وجل على عباده. فالموجودين في هذه الدنيا هم من أولئك الذين بقوا مع نوح عليه السلام في سفينته التي نجى الله فيها الذين ركبوا فيها. والله عز وجل قص ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن هذا من علم الغيب الذي لم يعرفه ولم يذكر في كتاب، إلا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى عن هذه القصة التي صارت لجماعة نوح عليه السلام، وكلهم هلكوا إلا من ركب معه في تلك السفينة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن هؤلاء الضالين من لا يترك الأسباب كلها، لكن يفعل الواجبات ويترك المستحبات. وهذا نقص، فالمستحبات مع الواجبات سبب من الأسباب. ومنهم من ينشغل بما يحصل له من الكرامات عن عبادة الله وشكره، وهذه الأمور تحصل لأهل السلوك والتوجه وهم الصوفية. قوله رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أي من أسباب النجاة مخالفة هؤلاء والتمسك بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند ظهور الفتن والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة، وهي من أعظم الأسباب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المغالطة أن يقول الإنسان: إن كتبت لي الهداية اهتديت، وإن كتبت لي الضلالة ضللت، ويترك التمسك بالسنة. ولهذا قال الأئمة: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك لما جاء الطوفان وعم الماء الأرض وغطى الجبال، ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة مع نوح عليه السلام، والبقية غارقوا، ومنهم ابن نوح عليه السلام قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فغرق معهم لأنه ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوح عليه السلام، وهو صناعة السفينة والركوب فيها، فهذا سبب من الأسباب. فلما ترك هذا الجاهل السبب غرق مع الكافرين، نسأل الله العافية. وكذلك السنة، من تركها وقت الفتن هلك مع أهل الضلال، فالفتن مثل الطوفان، ولا ينجي منها إلا التمسك بالسنة. ولا يمكن أن تتمسك بالسنة إلا إذا عرفتها، فما كل من ادعى أنه متمسك بالسنة وأنه سلفي يكون كذلك. لا بد من معرفة منهج السلف ومعرفة السنة ودراستها والتمكن من فهمها حتى يتمسك بها على الوجه الصحيح. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بهذا الشرط، بإحسان، بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة، لأن كثيرا ممن يضللون الناس يقولون: هذا منهج السلف وهذا ما عليه السلف، وهو غير صحيح، فيهلك ويظن أنه على منهج السلف لأنه لا يعرف هذا المنهج ولم يدرسه دراسة صحيحة، وقد يكون اطلع عليه في الكتب ولم يفهم الفهم المطلوب، واعتمد على فهمه المحدود وقراءته القاصرة، ولم يدرس على أهل العلم ولم يسأل عما أشكل عليه، فيظن أنه فهم في حين أنه لم يفهم، وأنه عالم وهو ليس بعالم، فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف، ولكن لكونه لم يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه فإنه لم يحصل عليه. هذا توجيه لطلاب العلم، يعني السنة ما هي دعوة تأخذ الأحاديث وتحفظها ولا تدري ماذا فيها، ارجع إلى العلماء وإلى الذين يدرسون السنة ويبينون أحكامها. ولهذا الأئمة عملوا الحديث الصحيح والضعيف، يرجعوا للكتب، تجدون الكتب الكثيرة في الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، والأحاديث الصحيحة يعني مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب. إذن السنة محفوظة، والله عز وجل هيئ أولئك الناس لحفظها، لأن هذا الدين هو آخر الأديان، تكفل الله بحفظه، أي بحفظ القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حفظ السنة التي تبين القرآن، لأن الله يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه الآية الموجودة في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر، المقصود بها السنة، والسنة الله عز وجل أنزلها وهي موضحة ومبينة لما في القرآن، لأن بعض الأشياء قد تكون مجملة ولكن تفسيرها في السنة، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى السنة وأما دعوة السلف بدون مذهب بدون معرفة لمذهب السلف هذا لا ينبغي الإنسان أن يقوله. ولهذا كثير من الناس الآن يهزؤون ببعض الطلاب يقول أنا سلفي ولكن ما يعرف من مذهب السلف شيئا. فينبغي الإنسان أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى العلماء ويسألهم عن الأشياء التي تشكل عليه. أما يكون سلفي هكذا ينزل عليه وحي هذا ما يمكن. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد. قال حفظه الله: هذه كلها أمور مطلوبة، ولكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت أسبابها، وهي الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين. كل منها ينبني على أصلين، إن حققت الأصلين تحقق لك ما تريد، وإن لم تحقق الأصلين لم يتحقق لك شيء. والأصلان هما: الأول الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، فلا يكون في عملك شرك أو قصد أو توجه لغير الله سبحانه وتعالى. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في عملك بدعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله من الشرك، وقوله وهو محسن أي وهو متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من جمع بين الشرطين فإنه يحصل على هذه النتيجة، فله أجره عند ربه. ومن أخل بهذين الشرطين أو بأحدهما فلن يتحقق له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه هي الأسباب الصحيحة للنجاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الله المستعان. الرسول ما ترك شيئا إلا بينه لأمته صلى الله عليه وسلم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا معنى قوله أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. فلا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فمن ترك العمل بالسنة ضل. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هناك عوائد وهناك استحسانات وهناك مبتدعات يتبعها كثير من الناس، وهناك أهواء ورغبات مخالفة للسنة، وكل ذلك ضلال يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس هناك هداية إلا بالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، ولن يحصل ذلك إلا إذا تعلم الإنسان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها وأتقنها، ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة. أما إذا لم يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون على بدعة ويظن أنها سنة، لأنه وجد الناس عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونها، ولكونه يجهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تنطلي عليه الضلالات ويظنها سنة، وهو لا يميز بين السنة والبدعة. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا فيه الشرطان: الشرط الأول فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني الإخلاص: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بهذين الشرطين يحصل على الأجر، وبدونهما لا يحصل على شيء. فاليهود والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ورد الله عليهم بقوله: بلى. هذا نقض لنفيهم، أي يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة من أي لون ومن أي جنس وفي أي وقت، لا كما يدعيه اليهود والنصارى من حصرهم دخول الجنة لهم دون غيرهم. قول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. في هذه الآية الشرطان أيضا: الشرط الأول في قوله ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله. والشرط الثاني في قوله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل السنة ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم عليه السلام، كلهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قوله رحمه الله تعالى: فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: لا فرق بين العمل الصالح وبين الإحسان، فلا يغتر الإنسان بما عليه الناس وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل، حتى يرى ما هم عليه هل يوافق السنة أو يخالفها. فإن كان موافقا للسنة فهو إحسان وعمل صالح، وأما إن كان مخالفا للسنة فهو ضلال وعمل فاسد. وإن كان عليه من عليه من الناس فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن الظن ما دام معه مقياس يقيس به الصحيح من الفاسد، والسنة النبوية من البدعة، والصحيح من السقيم، وليس المقياس ما عليه الناس أو الكثرة فقط. يعني هنا قضية كلام النصارى واليهود أنهما يدخل الجنة إلا من كان يهودي أو نصراني، سبق لنا وتعرفون ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دعاهم إلى الإسلام، والله عز وجل نص في كتابه على أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفونه هو الذي أرسل إليهم، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ليس في الوقت الحاضر لا يهودية ولا نصرانية على الإطلاق، أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين يصلح للناس يدخلن به الجنة وينجون من النار إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يعتقد هذه العقيدة، لأن كثير من الناس الآن يقولون: أنتم يعني تتشددون وتعملون كذا، وهؤلاء يعني عندهم يعني اليهود والنصارى عندهم مباني وعندهم مساجد وعندهم أعمال يعملونها، هؤلاء جميعا على ضلال. لماذا؟ لأن دينهم أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على أن الصحيح الباقي الذي لم يحرف منسوخ، ولا المحرف محرف. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ليس هناك أي كتاب موجود في هذه الدنيا بعد القرآن والسنة، يعني ليس هناك أي كتاب صحيح يعتمد عليه، لا نصرانية ولا يهودية. الصحيح منها منسوخ، وغير الصحيح هو مبدل ومحرف، والله عز وجل أخبر بذلك، وهم يعرفون هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أما ما يعمله الناس الآن وما هو إلا بالقوة والتصرف الذي يريدون أن يهيمنوا على المسلمين جميعا بقوتهم وبأفكارهم التي جاءوا بها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما البدع فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، بل هي من الضلال، وإن كان صاحبها يظن أنه محسن وأن هذه حسنات وأعمال صالحة، فهي هباء منثور، لأنها لم تبن على أصل. فما خالف الكتاب والسنة فإنه ضلال، وإن كان صاحبه يظن أنه حسن. فالعبرة ليست بالظن ولا بالقصد، بل العبرة بالمتابعة بصدق. والعمل يكون صالحا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، ويكون فاسدا مردودا إذا كان مخالفا للسنة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وقال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال حفظه الله تعالى: هذا دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه شرط قبول العمل. قال: اللهم اجعل عملي كله صالحا، وهذا هو المتابعة وترك البدعة. فيكون العمل صالحا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واجعله لوجهك خالصا، هذا هو الإخلاص بأن لا يكون فيه شرك. قوله رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض، إلى آخره. الفضيل رحمه الله من العلماء والعباد الصالحين، فسر قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسنة، وليست بالكثرة مع مخالفة السنة. ولما سئل الفضيل رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا، فقال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل،